بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، متى يطلق على الزمان أو المكان عيدا؟ متى يطلق على الزمان أو المكان عيدا؟ متى يقال أن هذا عيد مكاني أو عيد زماني؟ إذا توفرت فيه قيود، ثلاثة قيود. القيد الأول أن يعظم المكان أو الزمان، أن يتكرر. الثالث أن يحصل فيه الفرح والسرور والتهاني العادة، يعني من حيث الواقع، من حيث ماذا الواقع، ماذا عيدا. أما القيد الأول أنه لا يكون عيدا إلا إذا تكرر، لأنه مأخوذ ماذا من العود، أي عاد ثم عاد، عاد الشيء أي إذا رجع وتكرر. وأما من حيث أنه يعني ماذا يعظم أو يقل، لأنهم ما خصوا إلا لشيء، تعظيما إجلالا، فكونهم ماذا جعلوا هذا ماذا المكان يحتفلون فيه ويفرحون فيه، معنى أنه ماذا معظم، والقيد الثالث من حيث ماذا الواقع، أنه ماذا تحصل فيه التهاني والفرح والسرور. فإذا نص الشارع عليه ماذا يكون؟ يكون عيدا شرعيا عبادة، يكون عيدا ماذا شرعيا عبادة. وإذا لم ينص عليه الشارع ماذا يكون؟ يكون بدعة ماذا في دين الله جل وعلا. لماذا كان بدعة ينهى عنها إذا توفرت في الزمان أو المكان هذه الأوصاف ولم يتخذه ماذا الشارع عيدا، إلا كان بدعة ينهى ماذا عنها؟ لماذا ينهى عنها؟ أولا لأنه تخصيص الزمان والمكان وتفضيل الزمان والمكان هذا موقوف على من أين لك أن هذا الزمان مفضل أو هذا المكان مفضل؟ التفضيل شرع، التفضيل للأمكنة والأزمنة الشرع، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يضاهي ويزاحم الأعياد ماذا الشرعية، فيبرع ماذا تعظيم المشروع، بل قد ينسى مع الليالي والأيام، وهو واقع المسلمين الآن، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، طيب، هل الأحداث ماذا يا إخوان سببا للأعياد؟ أي إذا حصل حدث أو تاريخ حصل ماذا حدث، هل من أسباب الأعياد الأحداث؟ هم الدليل غزوة بدر، أكبر حدث انتصر فيه ماذا المسلمون، مع هذا لم يكن من أسباب اتخاذ ماذا عيدا يفرح به ماذا المسلمون، وأيضا من الأحداث العظيمة الإسراء والمعراج، حدث عظيم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لا يبلغه ماذا مخلوق، هذا حدث عظيم. وأيضا من الأحداث أن الأحداث لا تكون سببا لأن تكون ماذا أعيادا للمسلمين، مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم، إذن أعظم مولود على وجه الأرض منه، النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا لم يتخذ هذا اليوم ماذا عيدا، من باب أولى أعياد المواليد هؤلاء الذين جاءوا بعد من النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف هذا المسلم يغلد اليهود والنصارى والكفار فيتخذ عيد ميلاد لولده، السنة الأولى شمعة، السنة الثانية شمعتين إلى غير ذلك، هذه والله من البدع. أعظم مولود على وجه الأرض نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يتخذ هذا اليوم هو مولد ماذا مولده ماذا عليه الصلاة والسلام ماذا عيدا لم يتخذه هذا الصحابة، لم يتخذه هو ولا أزواجه ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الأربعة، حتى جاء المجوس وجاء ماذا كذلك، يعني ماذا كذلك العبيديون، وأحدثوا هذه ماذا البدعة في القرن الرابع، في القرن ماذا الرابع، يريدون أن يضاهون بها ماذا بدعة النصارى. النصارى عندهم عيد، لماذا ما يكون لنا عيد؟ النصارى عندهم عيد، لماذا ما يكون لنا عيد؟ عيد المسيح عليه السلام. هذه من البدع، هذه ماذا من البدع. إذن الأحداث والحوادث والتواريخ ليست ماذا سببا، ليست ماذا سببا في أن تقول ماذا أن تتخذ هذه الأمكنة والأزمنة ماذا أعيادا، وجدت فلم تتخذ ماذا أعيادا، مع وجود المقتضي ماذا لجعلها ماذا أعيادا. فإعراض الشارع مع وجود المقتضي ولا مانع يمنعه ماذا من اتخاذ هذه ماذا الحوادث ماذا أعيادا، يدل على أن هذه من السنن التركية، من السنن ماذا التركية، أي الذي ينبغي على المسلم كما أنه يتسنن بالفعل يتسنن أيضا ماذا بالترك. فإن السنة على قسمين، سنن فعلية وسنن ماذا تركية. فتترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا والصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل للحوادث ماذا الكونية أيضا ماذا؟ هل تكون الحوادث الكونية أيضا أسباب لأن تتخذ ماذا أعيادا؟ ما الدليل؟ أيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكانت عقيدة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عند العرب أنه إذا حصل الكسوف أو حصل ماذا الخسوف فإن هذا يدل على حدث عظيم حصل ماذا في الأرض، إما ولادة ماذا عظيم أو موت ماذا عظيم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشمس والقمر لا ينكسفان لا لحياة أحد ولا لموت أحد، لا لحياة أنبياء ولا من دونهم ولا من دون ولا لموت أنبياء ولا لمن دونهم، وإنما آيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله سبحانه وتعالى بها ماذا العباد حتى يرجعوا إليه، حتى يرجعوا ماذا إليه. فالعادة جاري عندهم أنهم يجعلون هذه الأحداث الكونية سببا للأعياد، سببا ماذا للأعياد. طيب لو أن هذا الإنسان اتخذ عيدا زمانيا أو مكانيا عادة، يقول أنا ما أريد أن أتعبد به، ما أريد أن أتعبد به، هل يشرع في حقي؟ يقول أنا أريد عادة ما أريد عبادة، لا يشرع. من الدليل؟ لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين، اليوم الأول النيروز واليوم الثاني المهرجان، تقليدا لمن؟ للمجوس، تقليدا ماذا للمجوس، في يلعبون فيه ما فيها عبادة لا ولعب إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه الأعياد مع أن ماذا من قبيل العادات، والسبب أنهم عظموا يوما معينا، والتعظيم للزمان أو المكان دين، تعظيم للزمان والمكان دين، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا يضاهى به ماذا الأعياد المشروعة، يضاهى بها ماذا الأعياد ماذا المشروعة. طيب ما سبب الأعياد؟ إذا عرفنا هذا الأمر فما هو السبب للأعياد، الأعياد المشروعة ما هو سببها؟ هي عبادة عظيمة لكن ما هو سببها؟ عيد الأضحى، لماذا جاء عيد الأضحى؟ عيد الفطر، لماذا جاء؟ نعم، لأنه تقدمته ماذا عبادات عظيمة، وعادة المسلم أنه في العبادة العظيمة يجتهد، فيحتاج بعد ذلك أن يرتاح، واضح؟ وهذه سبحان الله من حسن شريعة الله جل وعلا أنها لا تضيق على العباد، تعطي العبد حظه وتعطي النفس حظها من العبادة، ثم تعطيها حظها ماذا من الراحة. كما أنهم اجتهدوا قبل عيد الأضحى وعيد ماذا الفطر في العبادة، فكان هذه راحة بعد عبادة، كانت هذه راحة. إذن من أسباب الأعياد هي أن تتلو ماذا عبادات عظيمة، تتلو عبادات ماذا عظيمة. فإذا نظرت إلى هذا المعنى في كل أعياد أهل الإسلام لا تجد هذا المعنى، لا تجد هذا ماذا المعنى. طيب أعياد الكفار والجاهليين، أعياد الكفار والجاهليين ما المعاني التي فيها؟ أعياد الكفار والجاهليين هي مجرد ماذا أخوان؟ تواريخ، أحداث، ذكريات، ما فيها شيء، واضح ما فيها ارتباط بالعبادات. أعياد المسلمين الثلاثة فيها ماذا؟ عبادات، فيها ماذا؟ عبادات لله جل وعلا، يذكر الله ويصلي ويسمع الوعظ إلى غير ذلك. أما عبادات اليهود والنصارى والجاهليين تراها لهو محض، ذكرى وهكذا تاريخ وهكذا حدث، ما له ارتباط بالعبادات، ما له ارتباط ماذا بالعبادات. لو أنهم في هذه الأحداث، لو أنهم في هذه الأحداث يتعبدون، يتذكرون ماذا ما حصل في هذا الحال، يعني هؤلاء الآن قوم ماذا موسى يعني يحتفلون ماذا يقولون بإنقاذ موسى ماذا وقومه ماذا من فرعون ماذا وقومه، ماذا يسمون هذا اليوم؟ ماذا يسمون هذا اليوم؟ اليوم الذي نجى الله جل وعلا فيه موسى وقومه من فرعون ماذا وقومه، ما هذا اليوم الذي يحتفلون به وما اسمه؟ ها؟ كيف؟ لا مش عاشوراء، هم عاشوراء هذا يصومون في عاشوراء، لكن اليوم هذا اليوم يجعلون له اسما معينا. ما اسمه؟ ما اسم هذا اليوم؟ هذا يوم يجعلونه لهم أيام، وهذا من أيام، هذا يوم من أيام يحتفلون فيه، قالوا لأن الله جل وعلا نجى فيه موسى وقومه من فرعون ماذا وقومه، يحتفلون في هذا ماذا اليوم. خلينا من اسمه، اسمه الفصيح، اسمه الفصيح هذا اليوم، هذا اليوم اسمه ماذا الفصيح، يحتفلون ماذا فيه، ما السبب؟ قالوا طيب هل يتعظون هؤلاء في هذا اليوم؟ هل يتذكرون أن الله يعني ماذا نجاهم من هذا الطاغي الظالم فيرجعون ويؤوبون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ما في؟ أو إن هذا ذكرى محضة، أذكى يعني ذكريات أحداث تواريخ ما لها ارتباط بالله جل وعلا. يعني هذا اليوم يبعث المؤمن على أي شيء؟ على العبادة، يبعث المؤمن على العبادة. نجى الله عز وجل موسى وهو ماذا رسولهم ونبيهم، وهكذا قوم ماذا موسى، هؤلاء لو فرحوا بأن اتعظوا أو تذكروا أو أقبلوا إلى الله عز وجل أو رجعوا إلى الله عز وجل، وإنما هي ذكرى محضة، حدث ما له أي ارتباط. وانظر إلى أعياد المسلمين، لما تأتي هذه ماذا الأعياد، يذكر الله ويصلي ويسمع المواعظ ويهنى بعضهم بعضا بأن الله يقبل منهم هذه العبادات، هل اليهود والنصارى في احتفالاتهم يفعلون هذه الأشياء؟ هل الجاهليون يفعلون هذه الأشياء؟ ما تجد هذا الأمر. ولهذا تنتبه مسألة الأعياد، الأعياد شرعية، الأعياد شرعية. قد يقول قائل طيب أنتم تجعلون يعني مسابقات، تجعلون ماذا مسابقات أشبه ما يكون بالأعياد في مناسبات، إذا انتهوا من حفظ القرآن أو بعض ماذا المتون تجعلون ماذا أمسيات فيحتفلون بالطلاب، هل هذا يدخل في الأعياد؟ لماذا لا يدخل في الأعياد؟ أولا لأنه لا يتكرر. لماذا لا يتكرر؟ لأنه حدث لمستقبل أو لحاضر، لا لحدث ماذا مضى، هذا أمر. أيضا الطلاب الذين يحتفلون إنما ماذا غير الطلاب الذين احتفلوا في السنة الأولى، أنتم معنا يا أخوان؟ لا إذا ما يدل على ماضي، ما يدل على ماضي انقضى، وإنما على حال أو ما يستقبل، فلا يدخل في باب ماذا الأعياد، لا يدخل في باب ماذا الأعياد. فنبه العلماء على قضايا يعني أوردوها على هذا المعنى، أوردوها ماذا على هذا ماذا المعنى، فتخلص منها ماذا العلماء مثل هذه ماذا تخلصات، يعني بمعنى أنها لا تدخل في هذا الشيء، لا تدخل في هذا ماذا الشيء. فعلى كل كما قلنا العيد من العبادات الشرعية، العيد من العبادات ماذا الشرعية، إما أن يتعبد الإنسان بالمشروع وإما أن يتعبد الإنسان بغير ماذا المشروع، وإما أن يتعبد الإنسان بغير المشروع. ستأتي معنا بإذن الله عز وجل يعني أحكام العيدين، وهي حكم يعني ماذا حكم صلاة العيدين، وأيضا بعد ذلك ما يتعلق بالوقت، وهكذا بقية ماذا أشياء تتعلق بالعيدين. بارك الله.